إذا بدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع الاستثناء. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع لواحد مما بإلا استثني، وليس عن نصب سواه مغني، ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزمي، وانصب لتأخير وجئ بواحد بواحد منها كما لو كان دون زائد، كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، حكمها في القصد حكم الأول. وحكمها في القصد ايش هو؟ لا طيب يا كسر. طيب هو غير عليه بس، لكن هو طيب. اذا كرر تبع بسم الله، اذا كرر تبع ابدا لا للتوكل لتاكيك لا للتوكل. معطوف محذوف، معطوف على محذوف لتاكيك لا للتوكل، حذف المعطوف عليه وبقي العاطف وهو لا للتوكل. وكان التكرار هذا إما أن يكون هناك العامل اللي قبل إلا هذا مع التفريق يحتاج من العمل في واحد من المستثنات الأولى، هذا فضعي التاسرة، هذا الجواب. أترك التاسر للعامل في واحد من المستثنيات، واحدة من المستثنيات مين وليس مغني عن نصب سواه، وليس المستثنى هذا الذي ترتلع بعمل العامل فيه مغني عن نصب سواه، لازم ما سواه هذا انتصبه عليه. هذا مثال. هو الآن ما قام ما نجح إلا خالد إلا علي ما نجح إلا خالد إلا علي إلا بكرا إلا إيش عمرا ما هم ولا واضح الأول مرفوع لأنها فاعل قام وما سوى ذلك أنصيب. ولكن ليس ما المتصل الأول ما هو الذي واجب المتصل عمل فيه، في واحد من المتصل سواء في الأول ولا في الوسط ولا في هذا معنى هذا واحد غير معين غير معجب كل واحد لا أترك العمل بواحد من المتصل سواء في الآخر ولا في الوسط ولا في الأول. ما في أفضل؟ ما في أفضل. كيف يتغير المعنى لو كان؟ ما يتغير المعنى. ما يتغير المعنى. ما نجح إلا خالدا إلا عمرو، يعني أثبتنا النجاح لعمرو ونفيناه عن خالد. لا أبد أبد. والعكس بالعكس. لا أبد هذا تقريبا المصطلح لا ما أبد. كيف ترى؟ لا. ما نجح إلا خالد إلا عمرو. أشوف الكتاب ما تشوف الذين تشوف المعقل. الذي يولد أن يأتي بقواعد غير القواعد التي قرانها. ما نجح إلا خالد إلا عمرا يعني نعم وكذلك ما نجح إلا خالدا إلا عمرا إلا بكرا إلا عمرو لا لا إلا إلا إلا سيف. طيب النجح معناه ما نجح إلا سيف بعد أيوة. إلا أمر لله هذا مستثنيات. نعم اتركها لا يتغير المعنى. المعنى على القواعد. يعني من هو الناجح يا شيخ؟ كلهم ناجحين ولا كله. مستحيل؟ من هو الناجح؟ المرفوع هو الناجح. المرفوع هو الناجح فقط. المرفوع هو الناجح. كلهم ناجح. كلهم ناجح. كلهم ناجح. نعم. كلهم ناجح. سواء المرفوع ولا كيف يا شيخ كلهم ناجح؟ كيف كلهم ناجحون؟ أنا أعتقد أنها يستسرى بعد الاستسراء. الاستثناء بعد الاستثناء لأنها تفيد الاستثناء أنها ما تغيره ولا تقدر تغيره ويبقى العامل له بس عمل في واحد. هذا عمل العامل في وقت في واحد هذا هو المنصوب لا يعمل في شيء المرفوع ما فهمت كلهم ناجحون لأن الاستثناء مفرغ التوسط يجوز كذلك لا حتى التوسط لأن هذا متقدم في المعنى لأنه فاعل. يا أخي خلونا إن كان ما فهمتم هذا خلونا تفكروا ولكن الكلام هو هذا وهذا مع التفريق هذا مع التفريق أيه. الآن دون التفريق مع التقدم كمان الحالة الثانية أن تفيد أن تقر لها بالتاكي تفيد معنى الاستثناء ولكن مع تقدم المستثنات عن المستثنين ومع ايش؟ قانون الكفر مثل المستثنات الان خلي اعطيكم المثال الان ما قام الا ما قام يعني اسرع ما قام الا ما قام الا زيد دون تفريق المستثنين قوموا هذا هو الفعل ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا لقوم هذا معناه ما قام القوم إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا هكذا لا تشوف إلا زيدا مع التقدم إذا في غير الموجب مع التقدم تقدم المستثنى المستثنى يعطي المستثنى على المستثنى منه على المستثنى هذا في غير الموجب في غير الموجب هذا لا يكون إلا موجبا أو غير موجب يكون في الموجب وغير الموجب موجبا أو غير موجب نقول قام إلا زيدا أقول لك مع إيش مع الموجب هذا مع الموجب واجب النص أيوة. وكذلك في المنفي واجب النص نعم في المنفي مع ذكر المستسلم منه أيوة. وأما إذا المستسلم المستسلم منه لازم تترك له العمل مع ذكره وتقدم مع التقدم كمان منصب لي تأخير منصب الآن الحالة الثالثة منصب لي تأخير إذا كان هذا ذكر المستثنى منه دون التفريع ذكر المستثنى منه نعم وتأخرت المستثنى عن المستثنى منه أنصبها أنصبها كمان كله وجيء بواحد منها كما لو كان دون زائد فلم يفو إلا امرؤ إلا علي هذا زي المفرق زي المفرق لا المفرق ما في المفرق وجيء بواحد عن البدلية أيوة. على البدلية ما هو على الفاعلية فاهم هذا البخريين الذين قالوا إنه ويس واجب المختار المتبع عليه لم يفو إلا مرؤون إلا عليا إلا خالدا إلا بكرا ويجوز النص على الاستثناء يجوز النص على الاستثناء ولكن البدلية هو المختار لأن المبدل منه لأن الاستثناء هنا في المستثناء بعض من المستثناء حكمها في القصد حكم الأول هذا حكمها في القصد من الإخراج والإدخال أين حكم المستثنى الأول أين هذه المستثنى يا رب حكمها إيه في القصد في الإخراج والإدخال يعني حكم الأول وهو أين الأول هو المستثنى منه مستثنى القوم أطلع قام القوم ما قام القوم إلا زيدنا إلا عمرا إلا بكرا إلا خالد. هذا حكم المستثنى يا خالد. حكم زيد في الإدخال حكم هذا القيام. أيوة. ما قام ما قام القوم إلا زيد إلا زيد إلا بكرا إلا عمرا إلا خالد. المستثنى يا خالد يعني نفلت عن القوم صيام وأثبتها لزيد وأثبتها كمن لعمر وأثبتها لبكر. حكم هذه المتيسرة حكمه وهو الصيام حكم المستثنى الأفضل وهو زيد الذي جعلته بدل. هذا ما الذي قال. وأما داخل نعم وأما في حالة الإيجاب خارج ليش عبر عنه بالقصير قصير هذا معناه الحكم. ايش المناسبة؟ ايش المناسبة؟ هو المراد بالقصر المراد بالقصر الحكم حكم الأبد. نعم شيخ اذا كان مقطع اول مسلسل هذا كمن يكون مقطع ما القوم الا مرعب الا عمر جميع خالهم امسك. وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دا بواحد مما به إلا السثني وليس عن نفسه وهو مغلي. أسمعي نحن قررنا لكم البيتين نعم وأعطيناكم مثالين يعني والآن أنظر السيد الكتاب هل هو خالف ما قلت إذا كررت إذا كررت إلا لغير التوكيد وهي التي يقصد بها ما يقصد بما قبلها من الاستثناء ولو أسقطت لما فهم ذلك فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء مفرغا أو غير مفرغ. فإن كان مفرغا شغلت العامل بواحد ونصبت الباقي هذا معنى البيت فتقول ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا ولا يتعين واحد منها لشغل العامل بل أي شغل شيخ لشغلي والله لشغلي لشغل العامل ولا يتعين واحد منها لشغل العامل بل أيها شيء تشغلت العاملة هذا الكلام ما جاءت إلا بالكلام ما جاءت إلا شغل العامل نعم القياسة الشغل شغل ولكن شغل ولكن القياس شغل يعني القياس مفعول للمعد شغل هذا فعل متعد ثلاث قياس مفعوله فعل شغل نعم يجوز الوجهان نعم يجوز الوجهان والله عندنا بالفتح الصحيف هذا لا إذا كان بالفتح إذا نطق بها أعطيني الدليل على هذا يعني فعلنا فعلنا هذا القياس على وزن فعلنا ليس ما على وزن القياس طيب هنا ولكن نحن سمعناها بصوتي نعم وكان سمعنا الشيخ واحد من الزياد من الشعر العرب آية أشوف يعني الصحيح شغل هو الصحيح هو القياس هو رد عليه بل أيها شئت شغلت العامل به ونصبت الباقي وهذا معنى قوله فمع تفريغ إلى آخره أي مع الاستثناء المفرغ جعل تأثير العامل في واحد مما استثنيته بإلا وانصب الباقي وإن كان الاستثناء غير مفرغ وهذا هو المراد بقوله ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع فكن به والتزمي وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد كلم يفو إلا امرؤ إلا علي وحكمها في القصد حكم الأول فلا يخلو إما أن تتقدم المستثنيات على المستثنى منه أو تتأخر فإن تقدمت المستثنيات وجب نصب الجميع سواء كان الكلام موجبا أو غير موجب نحو قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم وما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم وهذا معنى قولي ودون تفريغ البيت وإن تأخرت فلا يخلو إما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب فإن كان موجبا وجب نصب الجميع فتقول قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا فإن كان غير موجب عمل واحد منها بما كان يعامل به لو لم يتكرر الاستثناء فيبدل مما قبله وهو المختار أو ينصب وهو قليل كما تقدم وأما باقيها فيجب نصبه، وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا. الشيخ هذا ما يجوز فيها الجدى إلا المجاهرون. كل هذا عند المصريين فزيد بدل من أحد، وإن شئت أبدلت غيره من الباقين. ومثل قول المصنف لم يفو إلا امرؤ إلا علي، فامرؤ بدل من الواو في يفو. فامرؤ بدل من الواو في يفو، هذا معنى قوله وانصب لتأخير إلى آخره، أي وانصب المستثنيات كلها إذا تأخرت عن المستثنى منه، إن كان الكلام موجبا وإن كان غير موجب فجئ بواحد منها معربا بما كان يعرب به لو لم يتكرر المستثنى وانصب الباقي. وهذا معنى ومعنى قوله وحكمها في القصد الحكم الأول، أن ما يتكرر من المستثنيات حكمها في المعنى حكم المستثنى الأول، فيثبت له ما يثبت للأول من الدخول والخروج. ففي قولك قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا الجميع مخرجون، وفي قولك ما ما صيبوا بعضهم هذا ما صيب أليس اسم الآن أليس اسم الآن للإخراج. نعم نعم. لأن الآن قام القوم جميعا إلا فلان أخرجناهم الجميع إلا أخرجناهم أخرجتهم بإلا. نعم. وهذه الأحكام اللي ما فهم الإنسان هذه القواعد ما يفهم يعني كيف يعني في مساجد الشخص، لأن هذا يحتاج مساجد الشخص تفهم بهذا. إذا قلت الآن إيش نساء طالب إلا فلان إلا فلان لك أولاد، فقلت هذا المال بفلان من الذات إلا عمرا من الذات وبكر أولاد، هذا خصته من الحكم. لا يجوز هذا يا شيخ. أهمنا ما يقول أهمنا هذا تبنى عليه الفقهاء، يبنون مسائلهم على هذه القواعد. نعم صحيح. القصد هنا المعنى. نعم المعنى. وفي قولك ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا الجميع داخلون، وكذا في قولك إذا قلت ما قام القوم نفيت ما القيامة المعنى حكمهم القيامة نفيتها عن القوم وأثبتها إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا. هذا هي بس يا شيخ الآن يعني شايف أن العبارة متقاربة، يعني هناك الجميع مخرجون هنا الجميع داخلون، ليش ايضا ما يمكن نقول ايضا هنا الجميع مخرجون؟ لا كل هنا في ما قام القوم لا بس المثال في قولك ما قام احد الا زيد الا عمرا الا بكرا الجميع داخلون ايش الدوشة اللي بديرها؟ لا صحيح. واستثني مجرورا بغير معربة بما لمستثنى بإلا نسبة. الآن دخلنا للمستثنى أدوات الاستثناء الفعلية المستثنى أدوات الاستثناء تارة تكون حرف وتارة تكون فعلا وتارة تكون اسما. نحن ولا هكذا إذا كانت ذات الاستثناء فعلا مثل كذا وعد لا ليس ولا يكون بعد لا يكون بعد لا يكون يكون ولا يكون بعد وأما يكون بغير لا لا تكون. هذا معنى قبل المال المستثى كمان ليس ولا يكون لا يكون إلا وأما المستثنى بخذا وعدا لا يكون إلا مصوبا أو مجرورا. انتبه ما تشوف إذا زينا واما المستثنى بالاسماء هذا غير كيما كمان هذه لا يكون الا من جوع الجبابة كيما هذا وغيره وهذا هي التي لها حكم المستثنى بهم انتم هذا الذي يقول سوره اعتصمت لكم هذا وما تشوفوا الا هذا سوى غربيه والله تكون فاعل على حسبه سيبويه قال نحن ما نكذب الخوائج ما هم سيبويه أنا إذا قلت ما قام سوى زيد فاعل إذا قلت ما قام غير زيد فاعل في شاهد كثير فاعل فاعل ومسكين لا تخليه سيبويه هاي علي أعرف ما قام سوى زيد وما قام غير عمد أعرف غير هذا وما رأيت سوى زيد غير ما فيها خلاف شيء نعم وكذلك سوى وين يدل الفاعل إذا قلت هذا منصوب على التربية أنت كمان تتبع تتبع لا ما تتبعت أي إذا تخلص أنا هذا شفنا سنجيت يذكر هذا درسناه للفية درسناه يعني الحمد لله السمودي درسناه في الكتب الكفا أنت ما درسته في يعني. أذكر ما تفيدني ولا شيء أنا أفيد أفيد له وقد حتى يجراني ما بدوما أسمع يا جران هسا ما تستاشر سنجد بغير ما شوف هذا شوف هذا لا يخزيني لا خلنا ما مدرسة هذا السياتي كله شيخ بمال مستثنى بإلا نسبة ايش معنى بمال مستثنى بإلا بمال مستثنى بإلا نسبة من وجود النص للتخريجين ها إذا كان الكلام تاما وكان مستثنى ايش نعرف غير نقول مستثنى ولا نقول هذا استثناء لا يس غير نقول مستثنى منصوب ولا نقول لا نقول له نقول له مستثنى منصوب غير زيد إلا زيد قام القوم غير زيد نقول غير هذا منصوب كما نقول قام القوم إلا زيد هذا معنى الأحوال المتقدمة كلها كله هذه التبع نعم إلا بيستثنى بإلا نعم تعرف المستثنى بسيوان بغير وسيوان وسون مسواء ها مفهوم لازم تجره بنظاهة أن يكون مضافا إليه وهي معرفة وغير هذا هي اللازم وسيوة مسواء تعرض هذه الكلمات بما يعرف به المستثنى بإذن الله هذا معنى الكلمة حسب العامل على حسب العوامل إيه استعمل بمعنى إلا في في الدلالة على الاستثناء ألفاظ منها ما هو ما هو سوى وهو غير وسوى وسوى وسوى وسوى وسوى وسواء وسواء ومنها ما هو فعل وهو ليس ولا يكون هذا لا يكون إلا فعل ومنها ما يكون فعلا وحرفا وهو عدا وخلا وحاشا هذا الثلاثة هذا عدا وعدا وحاشا ثالثا تكون هذه الأدوات حروف إذا جرى ما بعدهم وتكون فعلا عالي إذا نصبت ما بعدهم وقد ذكرها المصنف كلها فأما غير وسوى وسوى وسواء فحكم المستثنى بها الجر لإضافتها إليه كما قلت لكم وتعرب غير بما كان يعرب به المستثنى مع إلا فتقول قام القوم غير زيد بنصب غير كما تقول قام القوم إلا زيدا بنصب زيد وتقول ما قام أحد غير زيد ما تقول ما قام القوم إلا زيد شيخ هذه عدا أيضا تأتي فعل وحرف عدا لا حرف ولا دخص بخلا وبحاشا جراد يرجع لعدا وخلا وحاشا أمشي حتى يجي وتقول ما قام أحد غير زيد وغير زيد بالإتباع والنصب والمختار والمختار الإتباع كما تقول ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا وتقول ما قام غير زيد فترفع غير وجوبا كما تقول ما قام إلا زيد برفعه وجوبا وتقول وتقول ما قام أحد غير حمار بنصب غير عند غير بني تميم وبالإتباع عند بني تميم هذا منصب من قبل كما تفعل في قولك ما قام أحد إلا حمار وإلا حمارا وأما سوى أحد ما يعم الحمار وغير الحمار كيف يكون مفضل من هذا ما بعده إلا هذا نفي يا شيخ بسيابة نفي ولو كانت إلا خلال ما يقول الله قام شيء قال التخصيص الحمار بعد هذا العموم يفيد المنطقة وأما سوى فالمشهور فيها كسر السين والقصر ومن العرب من يفتح سينها ويمد ومنهم من يضم سينها ويقصر ومنهم من يكسر سينها ويمد وهذه اللغة لم يذكرها المصنف وقل من ذكرها وممن ذكرها الفاسي في شرحه للشاطبية الشاطبية هذه في النحو ولا حقة القراءة نعم الشاطبية من أحسن ما في النحو نعم في كتب الطب لا ليس الشاطبية مش كتاب الشافو ومذهب سيبويه والفراء وغيرهما أنها لا تكون إلا ظرفا فإذا قلت قام القوم سوى زيد فسوى عندهم منصوبة على الظرفية وهي مشيرة بالاستثناء أما إذا قلت ما قام سوى زيد كل الفرق مخالف سيبويه أنا مذهب سيبويه والفراء كلام فاضي هذا ما قام سوى زيد لا لا الظرف ما يكون فاعل ما يأتي المتصرف المتصرف يكون فاعل فاعل هو إلا هذا تارة تكون فاعل تارة تكون أتى يوم الجمعة واختار المصنف ولا تخرج عندهم عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر واختار المصنف أنها كغير فتعامل بما تعامل به غير من الرفع والنصب والجر هذا الكلام الذي نسمع وإلى هذا أشار بقوله ولسوى سواء جعل على الأصح ما لغير جعل على الأصح صحيح على الأصح على الأصح يعني الثاني صحيح لكن هذا أصح غير إلا على غير باب يعني غير جعل طيب الشرح والله ما يحتاج تقرير هذا ولسوى سواء تاخذ حكم غير يعني ولا ايش وزع السيبه ايوه وسوى هو الضم سواء وسواء بين الجواب ما وعد العيد هذا المذهب الذي اخترناه واختاره العلماء فاهم ده أن هذه الأسماء يثبت لها في هذا الباب ما يثبت لغيره خمس من الأحكام التقدم بس مقدر الإعراب فمن استعمالها مجرورة قوله صلى الله عليه وسلم دعوت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسها هذا مجرور فقوله صلى الله عليه وسلم ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض فقول الشاعر عراب هذا عراب ممكن تعلم ما أنتم في سواكم ما أنتم في سواكم أنا أعلم الحال ما أنتم لا سليمية نافية. أنا أسألك ولا تسألون. لا تميمية نافية. ها؟ تميمية نافية. ما قال تميمية. ليش تجعلوها تميمية؟ لأنها يعني استثنى عن إلا تتبع لها. وكذلك الحجازي لأن النشر انتقض فيه. انتقض. تم. طيب. الجمع. غير عامية. غير عاملة. غير عاملة. عند الحجازيين ولا عند الذين الحجازيين اشترطوا في عملها لا ينتقض نفسها بيزا فالنفس هناك منتقضة بيزا أمس في الحديث أنتم أنتم مبتدا أنتم وين ما أنتم مبتدا نعم مبتدا هذا مرفوع نعم وين أبني في محل رفع أه على السكون في محل رفع على مذهب من كوف أهل الحجازية أهل الصرخ ما يقبلون الإقامة كوف إنهم على مذهب المخيزي وهذا مذهب كوف نحن نقبلها هناك العلماء حدث المغرب هنا وهذا ولكن كلاهما مذهبان هذا كلا كل واحد منهما صحيح. كيف يصيروا صحيحين سواء؟ من علامة الجمع؟ العراق. سواكم عن جار مجرور.